سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في هذا الكتاب الماتع أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول غسل الميت، وقال الإمام فيه أن غسل الميت فرض على الكفاية، ثم وصل بنا الحديث إلى الفقرة 12، قال: ويستثنى مما ورد في 9 الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين. طيب، 9 قال فيها الشيخ الألباني: أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه. يبقى الأصل أن الرجل يغسل الرجل، وبمعنى أدق الذكر يغسل الذكر والأنثى تغسل الأنثى إلا ما استثني. كما تعلمون ولا يخفى عليكم، طالما عندنا أصل كل من خرج عن الأصل يلزمه الإيه يا أخوانا؟ يلزمه الدليل، يلزمه الدليل. يقول: ويستثنى أيضا مما ورد في 9 الزوجان، فيجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز، ولا سيما هو مؤيد بحديث. طبعا شاع في كثير عند عامة الناس أن الرجل إذا مات أو أن المرأة إذا ماتت تحرم على زوجها أو يحرم هو على زوجته، وهذا من الكلام الباطل، بل يجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. طيب، هنا مسألة فرعية، وهي كما تعلمون إن مسألة التغسيل تحتاج إلى جهد، وقل أن يوجد رجل يغسل بمفرده إلا إذا كان محنكا وذو خبرة واسعة. وعليه فما الحكم الشرعي في رجل أراد أن يغسل زوجه ولا بد من إعانته بغيره، فمن الذي يعينه؟ نساء. من هم من محارمه على التأبيد؟ احنا قلنا محارمه على التأبيد، واخد بالك؟ سواء بقى ايه عمته خالته محارمه على التأبيد معلومة. طيب اعكسها بقى، امرأة ارادت ان تغسل زوجها ولم تقدر عليه بمفرده، فلا بد من اعانته بمن؟ بمحارمها من الذكور على التأبيد. خلاص بقى عدناه. ليه يا اخوانا؟ لان المراه عند التغسيل يتكشف منها اشياء، فلا يحل للذكر ان يرى منها شيء اذا كانت ميته، واخد بالك؟ الا اذا كان زوج. طيب، المراه تغسل، هي المغسله الفاعله، يحتاج هذا ان تحسر عن ذراعيها وتحسر عن ساقيها، ففي هذه الحاله لابد ان يكون معها رجل ايه من محارمها على التابيد. طيب، الأدلة بقى على ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال البيهقي: فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. كنت، والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائله الحديث الثاني، وعنها أيضا قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، أدي محل الشهادة، وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر: أن يتولى غسلهم من كان أعرف بسنة الغسل، بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسلهم صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. علشان كده بنقول إيه؟ يعني عيب عليك أن يموت لك رجل وتتلكأ عن تغسيله، أصلها مش معضلة، أيسر ما يكون. طبعا كما تعلمون الذين يعني يمتهنون هذه المهنة يعقدون ويصعبون حتى لا يقترب الناس منها، لا، لابد أن تكون من أول الواقفين على غسل من هم تحت ولايتك، وإن قمت أنت بمفردك فهذا خير لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقس، وكلهم من أقاربه صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين، أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. هنا الـ أن يكتم يعني يرى أي أشياء، كأن يرى مثلا سوادا في الوجه، يرى حرارة شديدة تخرج من البدن في الليلة الشاتية، واخد بالك، يرى رائحة منتنة على غير العادة، يكتم. يلازم هذا ألا يكذب ويأتي بعلامات مرضية ليفرح أولياء المتوفى، لا، لأن البدعة لا تقابل ببدعة، بل البدعة ترد بسنة والسنة تقابل بسنة، يبقى خلاص رأيك في الميت الله يرحمه ادعوا له، عدا ذلك لا يقول. نعم نعم، لا، هي ليست بعلامات سوء الخاتمة لعدم وجود الدليل، ولكنها تزعج وتقلق، فمن أجل هذا لا تقال. احنا قلنا لا بأس بذلك، ولكن لا يصطنع ولا يخترع من عنده. لا بأس. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خلصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أكتزئ بذكر 6 منها. قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وقوله أيضا: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. الحديث الخامس: عن أبي همامة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت رجل يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال: لا شيء. فأعادها 3 مرات. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. الحديث السادس: قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ويستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يقول: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهم حكم الرفع. الأول عن ابن عباس: ليس عليكم في غسل مويتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. بعد ذلك الثاني قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. مع إخواننا فضل نعم اي نعم لا لا لا المعنية يا اخوانا اللي هو ايه حديثنا ومن حمله فليتوضأ المعنية حمل الجثة نفسها وليس السرير حمل الجثة نفسها وليس السرير يعني شلت الجثة من على المغسلة حطتها في النعش ومن النعش حطتها في المقبرة أما حمل الخشبة فلا شيء فيه. ماشي يا اخوانا يعني احنا قلنا في تغسيل الرجال للرجال والنساء للنساء مش هو ده الاصل لا يحل لنا ان نخرج عنه نخرج عنه لمين للزوجين فقط ما داعي لذكر الوالده يا شيخ علاء ما ينفعش ابدا كم سنها يعني على قدر بنت فتاة سنة سنتين لا بأس بذلك لأنها جارية صغيرة. نعم نعم لعلنا غفلنا عنها. نعم لا هذا علمه عند الله عز وجل لأن كما ذكرنا قبل قليل يتوقف على إخلاص العمل وعلى الكبيرة. لا هذا زاد تجب له النار لا أدري عنها. نعم أي نعم نعم قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يقول ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا. وفي ذلك أحاديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. وفي رواية قال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والحديث عند البخاري. وفي رواية ابن جابر مرفوعا لا تغسلون فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليه. الثاني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له فأفأ الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منهم هذا مني وأنا منهم. قاله مرتين أو ثلاث ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما قال فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. الثالث عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم غير حمزة. الرابع عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظل ابن أبي عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبتهم. فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. أخرجه ابن حبان والحديث سنده إن شاء الله حسن. الخامس عن ابن عباس قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. رواه الطبراني وإسناده حسن. يقول واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنوب هو ما ذكره الشافعي وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لأن المقصود منه تعبد الآدمي به. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. نستعد إن شاء الله لصلاة الظهر ونستكمل دروسنا بعد الصلاة ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.